ومخالفة هذا الدين إما أن تكون عن عناد وإما أن تكون عن جهل. فإن كانت عن عناد وصف المخالف بالغضب أنه مغضوب عليه، وإن كانت عن جهل فوصفه بالضلال. فاليهود مثلا علموا الحق ولم يتبعوا فكانوا مغضوبا عليهم، والنصارى عبدوا الله على جهل فكانوا ضالين، كما قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أننا لم نفرضها عليهم وهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، لكنهم ضلوا فما رعوها حق رعايته. فالحاصل أن المخالفين للصراط المستقيم على قسمين: قسم خالف الصراط مع علمه، وقسم خالف الصراط مع جهل. الأول مغضوب عليه والثاني ضال. الأول مشابه لليهود والثاني مشابه للنصارى. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.